قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، كأنه يعني قدم المعمول على العامل، مثل ما قال إياك نعبد وإياك نستعين، هنا لأجل الحصر، أي لا تتقوا إلا أنا ولا ترهبوا إلا أنا، فهو الذي يستحق أن يخاف دون من سواه، كما قال الله عز وجل فلا تخشوا الناس واخشوني، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني،